بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الرابع مما يوجب الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا. فصل. وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوى، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع يا أخوان ما انتهينا إليه مما يوجب الغسل، وسبق أن المؤلف قال إنها 7 ومضى معنا 3. الرابع قال إسلام الكافر، قال ولو مرتدا. إسلام الكافر هذا إنسان من الله عليه بالإسلام بعد الكفر وأسلم، فإن إسلامه هذا يوجب عليه أن يغتسل. قال ولو مرتدا، لو هنا مر معنا أن لها معنى عند الفقهاء، وهي في هذا إشارة خلاف، يعني ولو مرتدا خلافا لمن قال المرتد لا يجب عليه الاغتسال، فتنبه لكلمة لو في سياقاتها. إذن الرابع هنا كما تبين إسلام الكافر، فإذا أسلم. ولا تسأل ماذا كان عليه من كفر، هل كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، هذا لا يعنينا، فمتى أسلم فإن إسلامه يوجب عليه أن يغتسل. ولو مرتدا كما مر بالأمس فيما لو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمسبة هذه ما حكمها؟ ردة. فلو أنه راجع نفسه وأقلع وتاب إلى الله فإنه يلزمه الاغتسال. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب الحنابلة في الموضوع، أن كل مسلم بعد كفر عليه أن يغتسل. هل من دليل على ذلك؟ ذكروا في ذاك حديث رواه الإمام أحمد وغيره، أنه لما أسلم قيس بن عاصم الصحابي رضي الله تعالى عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، أمره يغتسل، هذا دليلهم. وهذا الدليل في الحقيقة يشكل عليه كثرة الذين أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، ومن ذلك مثلا من أسلم عام الفتح وهم كثيرون جدا، ولم ينقل في هذه الوقائع الكثيرة لم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال، لا أمرا خاصا ولا أمرا عاما. ولهذا القول الثاني في الموضوع أن الاغتسال ليس بواجب على من أسلم، لكنه يسن وينبغي، أخذا بحديث قيس بن عاصم الذي رواه أحمد. ولو أنه بقي بلا اغتسال فإن ليس بآثم وليس عليه شيء، لكن يندب إلى أن يغتسل. أيضا ذكر بعضهم شيئا آخر، يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر، وهو ينبغي له أيضا أن يحلق شعره، لأن هذا الشعر نبت في أي حال؟ في حال الكفر، فكأنه الآن يجدد يعني حياته يعني ما استطاع، ومن ذلك شعره الذي نبت في حال الكفر. وهذا على كل حال يعني ليس بواجب بلا شك، لكن استحسنوه. إذا ننتهي من الرابع، وعرفت الراجح في الموضوع والله أعلم. الختان مر معنا أنه يجب وعند البلوغ يتعين. قال بعدها الخامس قال خروج الحيض، والسادس خروج دم النفاس. هذان موجبان مختصان بالنساء خروج الحيض، وسيأتي له باب مستقل إن شاء الله، وكذلك ما يتعلق بدم النفاس. فإذا خرج الدم، دم الحيض أو دم النفاس، فإنه يوجب الغسل، يوجب الغسل. لكن كما قلنا قبل قليل، عندهم شيء يوجب الغسل وهو خروج الدم، وعندهم شرط، شرط للغسل، وهو ماذا؟ انقطاع الدم، انقطاع الدم. فكأن هذا الوجوب كأنه الآن معلق، معلق تنفيذه بشرطه وهو انقطاع الدم. إذن يعلق على هذا ما سمعت، وهو أن الخامس والسادس من موجبات الغسل خروج الدم، لكن شرطه انقطاع الدم، انقطاع الحيض وانقطاع دم النفاس. ثم قال السابع، السابع الموت، يعني إذا مات الإنسان فإنه يجب أن يغسل، يجب أن يغسل. يجب على من؟ الميت انتهى أمره، لكن من يجب أن يغسله؟ وليه، فالذي يتولى أمره يجب عليه أن يغسله، وهذا محل إجماع. ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي وقصته ناقته يوم عرفة أن يغسل، اغسله بماء وسدر. وهناك غير هذا من الحديث، وهو محل إجماع. وهذا التغسيل قال المؤلف تعبدا، تعبدا. لماذا تعبدا؟ ليبين أن الميت قد لا ينتفع بهذا التغسيل، وأمره الآن انقضى وعمله تم، لكننا نتعبد لله عز وجل بتغسيله، نتعبد. ولهذا يغسل ولو كان حديث عهد باغتسال، لو قدر أنه اغتسل ثم مات، فهل نقول هو نظيف الآن ما يحتاج؟ نقول لا، هذا الموت بحد ذاته يستدعي أن نغسله. بل لو وجدناه ميتا في بحر غريقا فإننا أيضا نغسله، لأن المؤلف كما قال تعبدا. ثم هل يستثنى من الأموات أحد أو لا يستثنى؟ المؤلف أغفل شيئا مهما، وهو الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل، كما ثبت في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدفن الموتى بثيابهم، لا يغسلهم ولا يكفنهم. ولا أدري ما الذي جر المؤلف إلى إغفال ذلك، مع أنه أحيانا يذكر أشياء أقل أهمية من هذا. لكن الحكم كما قلت لك يستثنى الشهيد، لكن من الشهيد الذي يستثنى؟ الشهداء أنواع، فالشهيد الذي يستثنى هو شهيد المعركة، المعركة الذي يموت في المعركة، بمعنى خرج يقاتل ثم أصيب هناك فمات، فهذا كما عرفت هذا لا يغسل ويدفن في ثيابه. أما لو بقي الشهيد أو لو بقي المقتول في المعركة بقي زمنا وظل كذلك ثم مات، فإن هذا يعامل معاملة غيره، يغسل ويصلى عليه. ولهذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب أكحله في أي غزوة؟ في غزوة الخندق، لكنه تأخرت وفاته، ولما تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه غسل وصلي عليه، فلم يحتسب شهيدا وإن كان شهيدا عند الله، لكن بالنسبة لأحكام الدنيا فإنه كما سمعت يغسل كغيره. أضاف بعضهم في الشهيد، أضافوا أيضا المقتول ظلما، المقتول ظلما، ليس في أرض المعركة لكن قتل ظلما، قتل غيلة، فقالوا إنه لا يغسل أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه، إلى آخر الحديث المشهور. قوله فهو شهيد قالوا يأخذ أحكام شهيد المعركة، وهذا ليس بصواب، والصواب أن الشهيد هو شهيد المعركة خاصة. وأما من قتل ظلما دون ماله أو دون عرضه أو دون شيء يجب عليه حفظه فإنه لا يعامل معاملة الشهيد، هذا في أحكام الدنيا. إذن بهذا التقرير نعلم أن المطعون والمبطون والذي استشهد بالهدم والذي استشهد بالحريق، هؤلاء كلهم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شهداء، أليس كذلك؟ الحريق والغريق إلى آخر الخمسة. فهؤلاء شهداء عند الله عز وجل، لكنهم في أحكام الدنيا يغسلون. فالمستشهد بالهدم مثلا الذي سقط عليه جدار، أو المحترق، أو بقية المذكورين، هؤلاء شهداء عند الله، لكنهم يغسلون ويصلى عليهم كعامة موتى المسلمين. إذا انتهينا من هؤلاء المذكورين وهم سبعة، فهذه الأشياء هي موجبات الغسل. بعد هذا نأخذ ما تيسر من الفصل الذي بعده. قال المؤلف، قال: وشروط الغسل سبعة. شروطه ما هي؟ قال: انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه، هذا مر قبل قليل، بمعنى أن الغسل موجبات سبقت، فحتى يتم الاغتسال ويصح غسله فلا بد أن ينقطع. فمثلا الحيض والنفاس من موجبات الغسل، لكن لو اغتسلت في أثناء حيضها أو نفاسها فما الحكم؟ ما يصح ولا يجزي ولا ينفعها شيئا، لأن من شرطه انقطاع الدم. كذلك بقية الموجبات التي عدها المؤلف، فإنه لا بد أن ينقطع الموجب ثم بعد ذلك يغتسل على ما عرفت في التقرير. قال بعد هذا: والنية. نية ماذا؟ نية الاغتسال، فلا بد أن ينوي. وهل يمكن أن يغتسل من غير نية؟ ممكن، كإنسان يغتسل بنية التبرد والتنظف ثم تذكر أن عليه جنابة مثلا، فقال: الحمد لله، إذن قضي الأمر، اغتسلنا. فنقول: لا، ما قضي الأمر، الأمر لا يقضى إلا بنية وأنت لم تنوي. وهذه ربما تكون في إنسان مثلا عليه جنابة من ليلة الجمعة مثلا، ثم اغتسل للجمعة ناسيا جنابته، ثم تذكر فيما بعد، فيقال: هذا لا يجزئ، لأن الجنابة لا بد لغسلها من نية. حتى ولو قلنا إن غسل الجمعة واجب، فغسل الجمعة واجب ليس لحدث، لكنه من آداب يوم الجمعة، فلا يجزئ عن غسل الجنابة. طيب، نتجاوز هذا. قال بعده: والإسلام. الإسلام وكذلك ما سيأتي بعده، هذه شروط عامة، لأن الأعمال كلها شرطها الإسلام، لكن جرت عادة المؤلف كغيره أن يذكروه وإن كان شرطا عاما. العقل، وهذا معلوم، بمعنى أن من ليس عاقلا كالمجنون فهذا لا غسل عليه. قال: والتمييز. ما هو التمييز؟ هل هو البلوغ؟ لا، التمييز دون البلوغ. التمييز أنه يميز، يعني يعرف الجواب والسؤال، وهذا غالبا يكون متى؟ في السابعة، في الغالب أنه يكون في السابعة. فعلى هذا من كان دون السابعة لم يميز فإنه لا يلزمه غسل، لأن شرطه لم يأتي. ولا أدري ما هي الأشياء التي تتصور في التمييز، بحيث قال لا يجب عليه غسل لأنه غير مميز. ما رأيك؟ هل في شيء هنا يمكن أن نمثل به؟ ما أدري. ها؟ إسلام الكافر، يعني ممكن إذا قلنا أسلم الأبوان فالأبناء تبع لآبائهم، ممكن هذه، لكن على كل حال قضية خاصة. قال بعدها: والماء الطهور المباح. معنى الكلام أن من شرط الغسل أن يكون الماء طهورا، احترازا عن أي شيء؟ عن النجس وعن الطاهر، على ما يرى المؤلف وغيره. قال: المباح، مرت معنا كثيرا، احترازا عن الماء المغصوب ونحوه. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، لا بد أن يزيل ما يمنع وصوله. والذي يمنع وصوله أشياء كثيرة، كما لو كان عليه جبيرة فالجبيرة تمنع وصول الماء، كما لو كان قد لبس خفا فالخف هل يمسح عليه في الاغتسال؟ لا يمسح عليه، لا بد أن يزيله. كذلك لو كان عليه أو لو كان في على شيء من بدنه بوية أو عجين أو طين أو نحو هذه، فهذه لا بد أن يزيلها. إذا انتهينا من هذه الشروط. قال وواجبه، واجب ماذا؟ واجب الغسل. قال التسمية. قال وتسقط سهوا، التسمية بمعنى يقول بسم الله. مرت معنا التسمية في الوضوء، وماذا قال المؤلف في حكمها؟ لأنها واجبة وتسقط سهوا، وإن ذكرها استأنف. نقول هذا السبق في الوضوء، فما الدليل على وجوبها هناك في الوضوء؟ ذكرنا حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هنا إن الغسل يقاس عليه، فليس هناك حديث خاص في الغسل، لكنهم قاسوه على الوضوء، فأوجبوا ما يجب في الوضوء أوجبوا في الغسل. ثم قال تسقط سهوا، ولكن الصواب أنه لا قياس في هذه الأمور، ولعلك تعرف القاعدة أنه لا قياس في العبادات، العبادات لا قياس فيها ولا استحسان فيها، العبادات توقيفية. والصواب أنه لا يقال بوجوبها في الغسل، بل ولا نقول بسنيتها أيضا، لأن هذا يحتاج إلى دليل، فليعرف هذا. قال بعدها وفروضه، فروض ماذا؟ فروض الغسل. قال وفرضه. قال أن يعم بالماء جميع بدنه، هذا هو الفرض، أن يعم الماء جميع بدنه. قال وداخل فمه وأنفه، بمعنى أن يعمم الماء ويتمضمض ويستنشق، هذا هو الغسل. ولو انغمس في بركة أو في بحر هل يجزيه هذا؟ ها؟ يجزيه هذا، لأنه حصل مقصود أن يعمم بدنه بالماء. ويذكر في هذا قصة الرجل الذي سأل ابن عقيل رحمه الله حينما قال إنه تكون عليه الجنابة ثم ينغمس في النهر ثم يخرج ويقول إنه كأنه لا يرتاح إلى اغتساله، وكأنه يحتاج إلى اغتسال آخر. فماذا قال ابن عقيل الذي وصفناه في درس سابق بأنه من أذكياء العالم ومن أذكياء الدنيا؟ ابن عقيل قال ما دامت هذه حالك ليس عليك صلاة، ليس عليك صلاة. لماذا؟ لأن إنسانا ينغمس في الماء ويخرج يقطر ماء ثم يقول كأنني لم يرتفع حدثي، إذ ليس عليك صلاة. طبعا هو أراد بهذا الكلام أن يؤدبه، وإلا الصلاة واجب عليه، لكن كأنه يقول ما هذا الذي تقول، هذا نوع من الجنون، ليس عليك صلاة. فنقول إن تعميم الماء بالبدن مع المضمضة والاستنشاق هذا كافي. والدليل على هذا ما قلنا فيما سبق، قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر صفة معينة للطهارة، فاطهروا بتعميم البدن بالماء. والرجل الذي أصابته جنابة ولم يجد ماء، لما جاء الماء أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام إياه، وماذا قال له؟ قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، أفرغ يعني عمم الماء على نفسك، ويحصل بذلك الواجب. ثم قال المؤلف قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود بحاجتها، يعني لقضاء حاجتها، فإذا قعدت المرأة لقضاء حاجتها فإنه يبين ما كان باطنا، وإذا بان ما كان باطنا فإنه يكون في حكم البشرة الظاهرة، فيجب عليها أن تغسلها بالماء على ما قال المؤلف. وهذا يا أخوان يحتاج إلى إلى دليل وفي شيء من التشديد على المرأة، لأن هذه الصورة ليست صورة نادرة، هذه أو هذا وضع النساء. ولو كان يجب تعاهد ما قاله المؤلف وهو ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لا بينه الشارع، ولا قال تعاهد تلك المنطقة حتى لا تبقى بلا ماء، لكنها إما أن يأتيها الماء تبعا أو هي بمثابة الشيء الذي يعفى عنه لمشقة تبليغ الماء إليه. فالصواب أننا ما نحتاج إلى هذا، ويخشى أن يصل التنطع فيها إلى شيء من الوسوسة. لكن نعم يجب عليه أن يتعاهد المغابن في جسده وطي ركبته وما أشبه ذلك، هذا معلوم، وما زاد على ذلك فلا يشدد فيه. قال: وحتى باطن شعرها. باطن شعرها، عبارة باطن الشعر قد لا تؤدي المقصود، والصواب أن يعبر بتعبير آخر أوضح، ما هو؟ وصول الشعر، يعني وحتى وصول الشعر، بمعنى لا يكفي أن يغسل الشعر أو أن تغسل الشعر الظاهر المسترسل، بل لا بد أن يصل الماء إلى أصوله الذي عبر عنه المؤلف بأنه باطن الشعر. قال: ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. نقض ماذا؟ نقض الشعر. فالجنابة، فالحيض والنفاس أوجب أن تنقض شعرها. أما في الجنابة فلكونها كثيرة، ربما تكررت في الأسبوع مرات، فهذه جرى فيها التخفيف، لا يجب أن تنقضه، يكفي أن تغسل مثلا ذوائبها. وش ذوائبها؟ ها؟ الأطراف، الضفائر التي نسميها نحن الجدائل، يكفي أن تغسلها في الجنابة من غير فك وهي مشدودة. بينما في الحيض والنفاس يجب عليها أن تنقض ضفائرها جدائلها. وهذا الحكم يا أخوان كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، ثم استقر التشريع على أنه لا يجب النقض لا في حيض ولا نفاس ولا غيره، والحكم واحد، وإنما يجب عليها أن تتعاهد شعرها حتى يصله الماء كله، بحيث تتأكد من ذوائبها وضفائرها أنها وصلها الماء، مع أننا أكدنا قبل قليل أن يصل الماء إلى وصول الشعر. هذا هو الصحيح في المسألة التي انتهى إليها التشريع. قال المؤلف بعد ذلك مسألة مهمة جدا، قال: ويكفي الظن في الإسباغ. يكفي الظن، لأن اليقين في الإسباغ قد يتعذر جدا. فمثلا ظهر الإنسان وقفاه وما أشبه ذلك، هل يتيقن أن وصل الماء إليه أو يظن؟ ما يمكن أن يتيقن إلا أن يستأجر إنسانا يخبره، أو يضع مرآة وأيضا مرآة أخرى، وكل هذا ما أمر الشارع به. فإذا غلب على ظني بعد سكب الماء أو بعد دخوله تحت ما نسميه بالدش، وأن ظهره وقفاه وصله الماء، هذا يكفي الظن. وإذا ظن أنه ما وصله الماء فما الحكم؟ نقول لابد أن تظن أن يصله الماء، ويكفي كما قال المؤلف الظن. وهنا مجال أيضا للوسوسة، فليحترز الإنسان من الوسوسة، فإذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل فهذا كافي. إذن درس الليلة ولله الحمد تضمن هذه المسائل، تضمن تتمة ما يوجب الغسل، وتضمن نصف الفصل الذي بعده. نسأل الله العلم النافع للجميع والعمل الصالح.